بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط الخامس عشر من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان في الطريق إلى المدينة أثناء الهجرة. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. والآن مع الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة على طاعتك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا في دار كرامتك في جنات النعيم، نحن وآبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، هذا الدرس يلقى في جامع الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر رجب سنة 1419 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعنوان هذا الدرس من تأملاتنا في سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى المدينة في الهجرة المباركة، في الحدث الهائل الذي أجرى تغييراً في مجريات تاريخ البشرية، وهو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لبناء دولة الإسلام وللانطلاق بهذا الدين حتى عم المعمورة، وحتى بسط نفوذه على شرق الأرض وغربها، وحتى أصبحت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا الحدث الهائل تعرضنا في الدرس الماضي لتفاصيل بداية الهجرة، بدءاً بالوحي والأمر الرباني بالمهاجر إلى المدينة، حتى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومكثه فيه 3 أيام. وفي هذه الليلة سوف نتحدث عن تفاصيل الهجرة بعد الطلب، يعني بعد خروجه من الغار حتى وصوله إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. لما انقطع الطلب الذي كان قد هيأه كفار قريش، جاءهما أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وهما في الغار، جاءهما عبد الله بن أريقط أو ابن أرقد في خلاف في الروايات في اسمه، وهو الدليل الذي سبق أن تم استئجاره من أجل يدلهم على الطريق الموصل إلى المدينة، نظراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسلك الطريق العام الذي اعتاد الناس سلوكه، نظراً لأنه هرب وخرج متخفياً، فلا بد من دليل يدله على طريق آخر يوصله إلى المدينة دون الحاجة إلى الطريق العام. وهذا من الأخذ بالأسباب، وهذا فيه درس للأمة على أن المؤمن ينبغي عليه وهو يكون في درجة الكمال في الإيمان والتوكل على الله أن يأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالسبب مع الاعتماد على مسبب الأسباب هو التوكل الصحيح، أما ترك الأسباب والاعتماد على الله بغير أسباب فهذا هو التواكل الذي نهى عنه الشرع. جاء الرجل معه راحلتان، وكان معهما أيضا عامر ابن فهيرة وهو مولى لأبي بكر، وانطلق الأربعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن أريكط وعامر ابن فهيرة، انطلق إلى المدينة عن طريق الساحل، لأنهم كانوا قد خرجوا إلى الغار، ومن الغار انطلقوا إلى الشعيبة، الشعيبة جنوبا والمدينة شمالا، لكن من أجل التعمية ومن أجل تضليل كفار قريش في الطلب حتى وصل إلى الشعيبة، ثم من هناك مشى على ساحل البحر طبعا مرورا بجدة، إلى أن رجع إلى الخط بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وبعد أن اتخذ صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو من أعدائه كفار قريش، كان مطمئنا ولسانه رطب بذكر الله وبالدعاء، بينما كان أبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، وهم ماشين كان أبو بكر يلتفت يمينا وشمالا وأمام وخلف، ودائما هو يلتفت خائف من أن يدركهم أحد فيكشف أمرهم ويدركون النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا منه على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حانت لهم ساعة في يوم من سيرهم، ساعة البقيل، وخلى الطريق، رأوا صخرة طويلة لها ظل، وما في صخرات في هذا المناطق كما تعرفون، منطقة جرداء ساحل وبجنبه صحراء، ولا في ظل ولا أشجار ولا جبال، والشمس محرقة والسفرة طويلة والوسائل بدائية والطلب وراءه والخوف يخيم عليهم، رأوا حجرة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلوا عندها، وسوى أبو بكر رضي الله عنه المكان بيده، وبسط عليها فروة كانت معه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام عليها، وخرج هو ليراقب المكان، ما جاه النوم رغم أنه مسافر ورغم أنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الراحة، لكن من بالغ اجتهاده وحرصه على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته النوم، بل هيأ المكان لينام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام هو ليراقب المكان، فإذا هو براع مقبل بغنمه إلى الصخرة، كأن الراعي هذا تعود باستمرار أنه يجي عند الصخرة من أجل ينام، لأن ما في مكان إلا هذا المكان فيه ظل، فلما جاء الراعي وجدهم قد جلسوا في هذا المكان، فتكلم معه أبو بكر ليعرف أمره، فعرف أنه من أهل مكة، الراعي من أهل مكة، ولو عرف عنهم شيء طوالي يروح يبلغ أهل مكة، فرضي بعد طلب منه أن يحلب لهم شاة من غنمه، وطلب منه أبو بكر أن ينظف ضرع الشاه قبل الحليب حتى لا يعلق فيه شيء من الأوساخ، وكره أن يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم للشرب، وانتظره حتى استيقظ من نفسه وشرب حتى رضي أبو بكر، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف معه أبا بكر على راحلته، وعبد الله بن أريكط وعامر بن فهيرة على الراحلة الثانية، يعني على الجمل يردف عليها، وكان إذا سأل أحد أبا بكر في الطريق: من هذا؟ من الذي معك؟ قال: هذا الرجل يهديني السبيل، يهديني السبيل، فالذي يسمع الكلام يعني أنه يوريني الطريق، وأبو بكر يعني يهديني السبيل أي يدله على سبيل الهداية وعلى سبيل النجاة وعلى سبيل الإسلام وسبيل الجنة، فشوف العبارة البليغة وأيضا التورية الدقيقة من الرجل الذكي رضي الله عنه وأرضاه. ويروي البخاري، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من حديث سراقة بن مالك أنهم مروا في طريقهم بحي من بني مدلج، هؤلاء قبيلة من قبائل العرب تسكن في رابغ، فرآهم رجل منهم من بني مدلج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الذي معه، فجاء إلى مجلس من مجالس قومه ربعة وجماعته، وفيهم سراقة بن مالك، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل، أسودة يعني أشياء سوداء على طرف الساحل، لأن الشيء البعيد تشوفه أسود ولا هو أبيض، لكن تشوف ظله بس أو تشوف خياله، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أرى أنها محمد وصحبه. يقول يمكن أنه اللي يدورون أهل مكة ورأى هذه الخيالات. فقال سراقة فعرفت أنهم هم. يقول عرفت أنهم هم. فقلت له إنهم ليسوا بهم. يبغى يعمي عليه علشان يأخذ هو الجائزة. إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. يقول هذولا خرجوا الحين شوفهم، اللي شفتهم هم خرجوا بأعيننا نراهم، هم فلان وفلان، ما هم محمد ولا صاحبه، علشان هو يكسب الجائزة. ثم لبث قليلا في المجلس ثم قام ودخل إلى داره وأمر جاريته أن تخرج بفرسه إلى ما وراء الأكمة. ما ركبه على الفرس وراح، لأن الرجال بيشوفه ويقول والله أني علمته أنه راح يأخذ الجائزة. لا، أمر الجارية الأمة أن تخرج بالفرس وتمشي بها إلى وراء الجبل وراء الأكمة، وهو خرج متخفيا ليركب من هناك وينطلق ليكشف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تجهز وتسلل من مكان حتى أتى فرسه وركبها وانطلق بها. وعندما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم عثرت به فرسه، فنزل عنها وأخرج الأزلام واستقسم بها ليعرف هل يضرهم أم لا، فخرج السهم الذي يكره. الأزلام أشياء كان الجاهليون يأخذون رأيها قبل أن يعملوا أي عمل، وهي عبارة عن قطع من الحجارة مستطيلة ولها وجه ولها قفا، فيرمونها بأيديهم، فإن جت على وجهها قالوا الأمر طيب نمشي، إن كان جت مقلوبة على قفاها قالوا لا الأمر ما هو طيب، وإن كان جاء الزلم قائم مستقيم قالوا أعيدوا أعيد الكرة، يعني أعيد الرمية مرة ثانية. فكان الواحد لا يتزوج ولا يحج ولا يبني ولا يعمل أي عمل حتى يستقسم بالأزلام، فإن جاء الذي يكره ترك، وإن جاء الذي يحب فعل، وإن جاء العادة أعاد. وهذا أيها الإخوة من أفعال الجاهلية، لأن هذه الأزلام وهذه الحجارة لا تعرف شيء، أصلها حظ ونصيب. إذا جاء وانكب على وجهه تخرج، يعني إنك ذاك اليوم ما تخرج، أو جاء على وجهه ما تخرج. ما الذي يجعل لهذا الحجر أثرا في قضاء الله وقدره وفي مسير الأمور في الكون؟ هذا حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن هذا يدل أيها الإخوة على مقدار الضلال ومقدار العمى الذي كان يعيش فيه الناس قبل الإسلام، حتى جاء هذا الدين وجاءت هذه العقيدة لترد العقول والقلوب إلى الله، وليعتقد المسلم أن الضار والنافع هو الله، وأن الذي يجري الأحداث والتغيرات في الكون هو الله. فلا تستقسم بزلم، ولكن عليك أن تستخير الله سبحانه وتعالى. كذلك كان الجاهليون يتطيرون بالسوانح والبوارح من الطير. إذا خرج الرجل من بيته ورأى طائرا آخذا لليمين قال هذا سانح واليوم خير، فإذا رأى طائرا آخذا ذات الشمال قال هذا بارح واليوم شر، ويرجع ما يروح ذاك اليوم. إيش بقى؟ قال والله أني رأيت طائر. وإيش دخل الطائر هذا في قضاء الله وقدره؟ طائر مشى يمين تعتبر اليوم خير، أو مشى شمال تعتبر اليوم شر. هذا من إرجاع الأمور إلى غير آمرها، ومن جعل الأشياء تصريف في الكون وتأثير في مجريات الأمور، وليس هناك من مصرف ولا مجري إلا الله الذي لا إله إلا هو. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إنه الله الذي لا إله إلا هو. ولهذا جاء الإسلام أبطل التطير ونهى عنه، وأخبر أنه شرك، وأبطل الاستقسام بالأزلام والأصنام وأخبر أن هذا شرك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم طيرا فليقل اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. الطير ما تفعل شيء والأزلام ما تفعل شيء. هذا سراقة بن مالك بحكم أنه رجل جاهلي وعلى الشرك، ولا عنده في المكان الذي معه إلا هذه الأزلام، أخرجها فاستقسم. فخرج الذي يكره وهو ألا يضرهم، ولكنه عصى طمعا في الجائزة وركب فرسه وانطلق إلى أن وصل مكانا يسمع منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما رآه قد قريب قال اللهم اكفناه بما شئت، فساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين، والأرض ما فيها شيء، أرض صلبة، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانغرست قوائم الفرس في الأرض فنزل عنها ثم زجرها فنهضت، وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض تبعهما دخان كالإعصار، فعرف حين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منع منه وأن أمره سيظهر، فاستقسم بالأزلام مرة ثانية، فخرج الذي يكره فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان، فوقفوا وركب فرسه حتى جاءهم، ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس عنهم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قومه قد جعلوا فيه الدية 100 بعير من يأتي بخبره، وأخبرهم أخبار ما يريد الناس، يعني بدأ ما كان يطلبهم أصبح يعلمهم بأخبار قريش، شوفوا كيف إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليهم الزاد، كان معه زاد والمتاع، ولكنهم لم يطلبوا منه شيئا سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يخفي أمرهم، فسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له ما أراد في رقعة من جلد، ثم مضوا ورجع هو الرجل. لما رجع قابلوه الناس يطلبون، لأن الخبر انتشر إن في ناس، لما رجع قال ما في شيء، أنا قد خبرت المسألة كلها، ما وراكم أحد، فرجعوا كلهم. ففي الصباح كان يطلبهم وفي العصر كان يحميهم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه يقول ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم سوى سراقة على فرس له، فقلت هذا الطلب يا رسول الله قد لحقنا، قال لا تحزن إن الله معنا. هذه الثقة بالله، لا تحزن إن الله معنا حتى ولو جاء سراقة، سراقة عبد، ما دام الله معنا لا نخاف ولا نحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعندما رجع سراقة إلى قومه جعل يقول لهم قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما هاهنا، يقول هذا الجهة كفيتم، أنا استبرأت لكم فيها، ما فيها أحد. يقول وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا ومدافعا عنهما. وكان كتاب الأمان هذا اللي في رقعة مع سراقة إلى أن جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من فتح مكة، وعندما انتهت معركة حنين في الطائف جاء فوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعده، وقال هذا يوم وفاء وبر، ويومها أسلم سراقة. سراقة لم يسلم إلا ذاك اليوم، وبقي معه هذا الورقة الصغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وانتصر الإسلام، ثم خرج إلى هوازن وغنم الغنائم، ولما قسمها جاء الرجل ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالورقة، فلما رآها قال هذا يوم وفاء وبر، فأعطاه ما طلب، ثم أسلم في ذلك اليوم ودخل في دين الله، وأصبح سراقة هذا الذي كان في الجاهلية يستقسم بالأزلام أصبح قائدا من قادة الجيش الإسلامي. يروي ابن حجر في الإصابة، ويروي أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهما من الرواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة في ذلك اليوم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. هذا الكلام يقال لمن؟ لسراقة في وقت الضعف. كسرى كان زعيم الفرس، وهذا الرجل الأعرابي يعيش في الجزيرة العربية في البادية ما عنده شيء، والرسول يبشره إنه سيلبس سواري كسرى، وهذا بالنظر العقلي البشري وبالمقاييس الأرضية من المستحيلات. لو تجي على واحد في الصحراء تقول له كيف بك إذا جلست على كرسي كلينتون أو على كرسي يلستن أعظم دول الأرض وخدت أنت ملكه، معقول هذا الكلام يكون؟ ما هو معقول، لكن وقع هذا. يقول لما أتي عمر في الفتوح الإسلامية وعمر هو أمير المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تولي أبي بكر الخلافة ووفاته وبعد تولي عمر الخلافة وانتشار الفتوح الإسلامية، فتحت مدائن كسرى وجيء بعرش كسرى ومن ضمن العرش سواري كسرى. دعا عمر، تذكر الكلام ذاك، دعا سراقة وأعطاه السوار وألبسه إياها وقال له ارفع يديك، قال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج، ورفع بها عمر صوته، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ومروا على امرأة اسمها أم معبد الخزاعية من بني خزاعة ولها خيمتين، فسألوها إن كان عندها طعام، فاعتذرت بالجدب، يعني ما عندهم شيء، يعيشون بالصحراء وطعامهم من الغنم إما لبن وإلا لحم، ما عندهم حبوب، ولكن الأرض مجدبة فلا مرعى حتى يجدوا اللبن ولا غنم أيضا لأنها كانت تسرح ولا في البيت شيء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، في بيت المرأة، وإذا بشاة بالخيمة، فسألها عنها قال ما هذه الشاة؟ قالت هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني حائرة تعبانة هزيلة ما تقدر تمشي مع الغنم ترعى، فتقعد في البيت على إلين تموت، لأنهم ما يذبحونها، لو ذبحوها ما فيها شيء، ما فيها إلا اضطرار وفيها رائحة الهزال، ولا تقدر تمشي ترعى، فتقعد في طرف حتى تموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن؟ هل فيها لبن؟ فقالت المرأة هي أجهد من ذلك، تقول هذه أعجز من أن يجي فيها لبن، هذه حائرة ما قدرت تمشي عاد تبغى تلقى فيها لبن. فاستأذنها صلى الله عليه وسلم في حلبها، فأذنت له، قالت له إن رأيت بها حلبا فحلبها، يعني على سبيل المستحيل هذه حائرة يجي فيها حلب، يقول طالع في وجهها وحلبها مثل ما يقولون في المثل، فطالع في وجه العنز شوف وجهها إذا هي جاهدة تعبانة هزيلة عاد تلقى وراها حليب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح يد ضرعها بيده صلى الله عليه وسلم، ثم سمى الله ودعا فدرت، درت العنزة، فدعا بإناء كبير فحلب فيه حتى امتلأ، فسقاها، سقى المرأة العجوز هذه حتى رويت، ثم سقى أصحابه أبو بكر وعبد الله بن أريكط وعامر بن فهيرة، ثم شرب، ثم حلب ثانيا حتى ملأ الإناء وتركه لها، ثم ارتحلوا. هذه من معجزات صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يكون هذا إلا لنبي، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة حتى عدها بعض أهل العلم إلى 1000 معجزة، هذه وغيرها. ومسألة تكثير الطعام وزيادته ونبع الماء من بين يديه ثبت هذا في 10 أحاديث الصحيحة، أذكر لكم منها حديث واحد، حديث غزوة الخندق. في غزوة الخندق لما تجمعت قبائل العرب لغزو المدينة استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار سلمان برأي أن يحفر حول المدينة خندق حتى لا تقتحمه الخيل، فجاءوا واجتمعوا وحفروا، والخندق يحتاج إلى قوة في الحفر ويحتاج إلى آلات، ما عندهم آلات، ما غير بأيديهم يحفرون، والخندق عريض لابد حتى لا تستطيع الخيل تقتحمه. وفي يوم من الأيام أحس صلى الله عليه وسلم بشيء من الجوع، وأدرك واحد من الصحابة الخمص والجوع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بيته وسأل زوجته أعندك شيء؟ قالت عندنا سخلة، يعني شاة صغيرة، وعندنا صاع من الطعام، قال هيئيها وسآتي بالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل يتغداها. ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق فساره في أذنه قال عندنا سخلة وصاعا من شعير أعددته لك. إي نعم. ومن ترى من أصحابك، يعني واحد اثنين، لأن الشاب يأكلها واحد، فكيف إذا كانوا ثلاثة ولا أربعة؟ قال هيئها، لكن لا تنزل البرمة ولا تقطف من الشعير حتى آتي. ثم لما أذن الظهر قال صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف كلهم، أهل الخندق، قال العشاء عند جابر، الغداء في بيت جابر. فأحس بالخطر جابر، الطعام ما يكفي اثنين ثلاثة، وهذولا 1500 مقاتل، وبعدين بلغ بهم الجهد والجوع إلى أن الواحد يأكل هذا الطعام كله، كيف 1500؟ يبغى لهم تموين كامل. فذهب الرجل إلى بيته وأخبر امرأته، فقالت له هل أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندنا من الطعام؟ قال نعم. قالت لا عليك، ما دام درى بالطعام ما يهمك، هو أعرف. ثم جاء صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى بيت جابر، والبيت ضيق ما يدخل ولا يسمح بدخول الناس، فجلسهم ودخلهم عشرة عشرة، وكان يقطف من البرمة من اللحم ويقطف من الشعير العصيد ويعطيهم عشرة عشرة، وكل ما غلق عشرة دخلوا حتى انتهوا 1500. يقول جابر ووالله ما نقص من الطعام شيء. هيا منين يجي هذا؟ من الطبيعة اللي يقولون. هذه ما هي دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، نشهد أنه رسول الله، ونشهد قبله أن لا إله إلا الله. فإن المعجزة يقول العلماء كما أنها دليل على صدق الرسول، فهي أيضا دليل على وجود المرسل، وهو الله سبحانه وتعالى. من دلائل وجود الله المعجزات، هذه من معجزات صلى الله عليه وسلم. هذه أم معبد الخزاعية، لما جاء زوجها أبو معبد لاحظ اللبن، قال من أين اللبن؟ معروف ما في البيت شيء، من الفقر والجدب والجوع. أخواني ترى هذه الأحوال التي نقرأها عليكم تروها إلى قبل يمكن 30-40 سنة، والأمر هكذا في الجزيرة العربية. لا تتصورون أن النعم التي أنتم فيها اليوم أنها من زمان، لا والله أيها الإخوة، لقد كان الناس يعيشون هذه العيشة في بيوتهم ومع أغنامهم في كل أجزاء الجزيرة العربية وفي قراهم، لا يعرفون شيء من هذه النعم التي نحن فيها اليوم. كانت مساكننا غير هذه المساكن، ومطاعمنا ومشاربنا غير هذه المطاعم والمشارب، وملابسنا غير هذه الملابس. لقد غير الله كل أحوالنا من الأسوأ إلى الأفضل، فينبغي أن نتغير أيها الأخوة نحن من الأسوأ إلى الأفضل. لكن المشكلة والمصيبة أنها تقع العكس، الله يغير لنا من الأسوأ إلى الأحسن، ومعظم الناس يتغيرون من الأحسن إلى الأسوأ. فإنا لله وإنا إليه راجعون. دخل الرجل ولما رأى اللبن عجب، وقال من أين لكم؟ فأخبرته بالذي حدث به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال والله إني لأراه صاحب قريش. يقول هذا والله أن هذه في مكة، لأن الخبر منتشر بالعرب، هذا صاحب قريش، وطلب منها أن تصفه فوصفته، وعندما سمع وصفها قال والله هذا صاحب قريش، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ومر الركب في طريقه أيضا بعبد يرعى غنما، عبد مملوك معه غنم يرعاها، فطلبوا منه طعاما فاعتذرهم بأنه لا لبن في شياهه إلا شاة أو عناقا جف لبنها، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحها فحلبت ورووا منها جميعا. وعندما رأى الراعي ذلك أسلم وطلب أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي عندما يسمع بظهور أمره صلوات الله وسلامه عليه. ثم واصلوا السير والتقوا في طريقهم بركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، وفيهم الزبير، الزبير بن العوام. فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بثياب بيض، لما رآهم وهم مسافرين ما عندهم ملابس أعطاهم الثياب. وعندما وصلوا العرج، العرج نوع من الشجر وهو الذي ينبت فيه النبق، النبق هذا اللي يسميه الجنى، وهو الفاكهة المعروفة عند الناس في الماضي. الناس في الماضي ما كان في فواكه عندهم إلا النبق، ما أدري إيش تسمونه أنتم في جدة، السدر، نعم شجر السدر، ويخرج فيه جنى أحمر هكذا يوكل وهو أخضر ويوكل بعدين إذا حمر، هذا هو الفاكهة قدام. ما كان فيه برتقان أبو صرة ولا تفاح أبو لمعة ولا موز أبو نقطة، ما فيه إلا هذا وبس. ولهذا رب العالمين قال لأهل سبأ وشيء من سدر قليل عشان لا يموتون بس. ولكن غير الله الأحوال أيها الإخوة، تدخل الآن السوق المركزي لتجد جميع أنواع الفواكه في العالم في غير موسمها، ثم تعبئ من كل ما تريد، وما عاد الواحد يأخذ يا أخواني في قرطاس ولا لا، قد يأخذ عربية ويمر يدخل في اللحوم يعبي والأسماك والطيور، ثم يدخل في الفواكه، ثم ينتقل إلى المعلبات، ثم يأتي إلى جميع أنواع النعم. بل أصبحت الأسواق الآن مدن، الآن الأسواق نفسها السوق المركزي أشبه بمدينة تضيع فيه، تقعد تدوخ ساعتين ثلاث ما تخرج منه، وبعدين تقعد تسأل وين أنا، وين وصلت، وين رحت، وفي النهاية تحبس سيارتك تعطيهم ورقة مالية بخمسمائة أو ألف ريال من هذه النعم التي جلبها الله لنا من جميع أقطار الأرض. دول الأرض صدرها لكم وهي بحاجة، نعم يصدرون أفضل ما عندهم ويأكلون الخربان. ليش؟ علشان يجيبون عملة صعبة، فأنت تأكل من أفضل ما يمكن. لكن هل نشكر الله أيها الإخوة على هذه النعمة؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه القرية، هذه البلاد آمنة، هل في الدنيا أمن مثل أمننا؟ لا أبدا، نسبة الأمن في هذا البلد أعلى نسبة في العالم، ونسبة الجرائم في هذا البلد أقل نسبة في العالم. بسبب ماذا؟ بسبب الشريعة، بسبب الحدود، بسبب الكتاب والسنة، بسبب الدين. لأن القاتل إذا أراد يقتل تذكر أنه سيقتل فلا يقتل، لأن من يقتل إذا قتل؟ يقتل نفسه. والسارق إذا أراد أن يسرق نظر إلى يده اللي تسرق وعرف أنه ما عاد بيشوفها بعدين، فهو حينما يسرق كأنما يقطعها. والزاني حينما يزني إذا أراد أن يزني عرف أنه سيجلد ظهره فيقول لا بلاش يلد وبلاش الزنا. وصاحب الخمر حينما يشرب يعرف أنه سيجلد ظهره، لما أقيمت الحدود استتب الأمن، ولما حصل الأمن حصلت الطمأنينة. تنام في بيتك وأنت آمن، سيارتك عند بابك بمئة ألف بمئتين ألف ما تخاف، بابك يمكن لو واحد رمحه برجله كذا يكسره ما تخاف، تمشي بزوجتك نصف الليل في أي بلد من أي طريق ما تخاف. ليش هذا أيها الإخوة؟ أليس هذا من نعم الله علينا؟ آمنة مطمئنة. قال العلماء الإطمئنان يأتي نتيجة أمرين، نتيجة الدين والأمان. قد يكون إنسان فيه أمان مثل الدول الأخرى، في بعض دول الأرض الآن متطورة في الأمن، عندهم أجهزة وعندهم رجال أمن وعندهم مراقبات وعندهم كاميرات وعندهم رصد، ومع الأمان ما في اطمئنان، في شقاء. مع الأمان ما في اطمئنان، لماذا؟ لأن الدين ما فيه. أجل لا يكون الأمان والاطمئنان إلا في ظل الدين. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان. ماذا حصل؟ قال فكفرت بأنعم الله. والله يا إخواني نخاف كثير، يقولون في المثل إيش فيك تصيح وانت لعلى، هو يضارب واحد وقد هو تحته وهو فوقه يدقه ويصيح يبكي، قالوا إيش فيك تصيح وانت لعلى؟ قال أخاف من الانقلابة. نحن ليش نصيح ذا الحين وحنا الأعلين؟ نخاف من الانقلابة، لأن النذر والعلامات توحي بأن هذه النعم لن تستمر إلا إذا شكرت. النعمة قيدها الشكر، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. لله في الكون سنة أنه نعمة زايد شكر يساوي زيادة، هذه معادلة، نعمة زايد شكر تساوي زيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب نعمة زايد معاصي تساوي عذاب، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. استمر الركب الكريم الذي تحفه عناية الله والذي فيه ولي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يقطع الرحلة الطويلة المضنية المتعبة من مكة إلى المدينة في 12 يوما. كم نقطعها أنا وأنت اليوم إذا أردنا زيارة المسجد النبوي؟ 3 ساعات في خط سريع مثل الدهان، ما مثل الريح تمشي فيه. وإذا نزل الواحد منا في المدينة نزل مريض، إيش فيه؟ قال والله يا شيخ تعبان، طريق 400 كيلو نمشي، وهو ما مشى خطوة، ما مشى خطوة، يقول يمشي ما مشى، والله أنا قاعد على استه جالس، السيارة اللي تمشي وينزل تعبان، كيف لو أنه يمشي؟ لا إله إلا الله. 12 يوم وهم يمشون على الجمال وفي غاية التعب والجوع والفقر والخوف، وصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ، الحديث في البخاري، لما بلغ الأنصار قرب وصول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه من أول النهار، فإذا اشتد الحر وأبرد النهار رجعوا إلى بيوتهم. فلما كان يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول 14 للبعثة، وهي السنة الأولى من الهجرة، الموافق 23 من سبتمبر 22 و600 من الميلاد، خرجوا على عادتهم. فلما حمي الحر رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من الأطم لبعض شأنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصرخ بأعلى صوته وقال: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون رضي الله عنهم إلى السلاح، ثم تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون تكبيرا عظيما فرحا بقدومه، وخرجوا إلى لقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وكان من يرى الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل، الذي ما رأى الرسول يحيي أبو بكر ظنا منهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما اشتد الحر قام أبو بكر فأظل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدقوا به وطافوا حوله، والسكينة تغشاهم، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وصاح النساء والغلمان: جاء محمد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنشد صبيانهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم سار وهم يحفونه ويرحبون به ويرشدون بين يديه، معبرين عن فرحهم واستقبالهم. شوفوا كيف الموقفين يا أخواني، ناس يطاردون يذبحون، وناس يستقبلون بأقبول قلوبهم. أين ذولا من ذولا؟ ولهذا الأنصار لهم منزلة عظيمة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم في يوم حنين أعطى رؤساء قريش ورؤساء العرب وما أعطى الأنصار شيء، فجاء الشيطان إلى نفوسهم وقالوا: ها وجد قومه، يعني رقي ربعة، وأعطاهم الغنم والإبل، وأنتم أعطاكم. فسار الخبر حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا سعد بن معاذ زعيمهم، قال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: نعم يا رسول الله، ما هو إلا ما سمعت، صدق ما عندهم كذاب. قال: اجمعني الأنصار. فجمعهم في حائط في بستان من بستان الطائف، ثم دخل عليهم فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم آتكم وأنتم متحاربون فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، جئتنا مطرودا فآويناك، وجئتنا محاربا مهزوما فنصرناك. قالوا: الله ورسوله أمن. ثم قال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أوجدتم في قلوبكم من لعاعة من الدنيا أعطيتها من أتألفهم للدين ووكلتكم أنتكم إلى إيمانكم؟ أما ترضون يا أنصار أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وتعودون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس شعار والأنصار الناس دثار والأنصار شعار. اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الصحابة الأنصار قاموا كلهم يبكون، قالوا رضينا بقسمنا من الله. يقول رضينا، ما نبغى غنم ولا نبغى ابن، نبغى رسول الله بس. فالأنصار لهم مواقف عظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل مكة يحاربونه ويطاردونه يبغون يذبحونه، وأهل المدينة يستقبلون بقلوبهم ويخرجون إلى الصحراء من أجل يستبشرون بمقدمه صلوات الله وسلامه عليه. سار وهم معه حتى نزل قباء، مسجد قباء الآن، على قبيلة اسمهم بني عمرو بن عوف وهم من الأوس، وجلس عندهم 14 ليلة وفيها أسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد له فضيلة، من فضائله أنه يشرع لمن زار المدينة أن يزوره وأن يصلي فيه ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليه في كل يوم سبت ويصلي فيه ركعتين، وقال من مشى إلى قباء وصلى فيه ركعتين كتب الله له أجر عمره. فإذا وصلت إلى هناك فمن السنة أن تأتي إلى المسجد، مسجد قباء، وتصلي فيه ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 14 ليلة ركب صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وأردف بعده أبو بكر، أردف يعني على نفس الراحلة، الرديف يعني اللي يركب معه سواء، وأرسل إلى بني النجار وهم أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم وسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة وهو في الطريق في بني سالم بن عمرو بن ابن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل، وكانت هذه أول جمعة في الإسلام داخل المدينة. ودخل صلى الله عليه وسلم المدينة بعد صلاة الجمعة في جو مملوء بالفرح والبهجة والسرور، وكان لا يمر بدار أي بيت من بيوت الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين إلينا يا رسول الله، إلى العدة والعدد، إلى السلام والمنعة، فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. الراحلة الناقة القصواء، يقول خلوها لا تحد يأخذ خطامها، خلوها أنها مأمورة، ما تمشي برأسها، هي تمشي بأمر الله، أينما بركت أنا أحل في مكان لتبرك فيه. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. ولم تزل ناقته تسير حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، المسجد النبوي. إذا ذهبت إلى المسجد أو إلى المدينة فاسرح قليلا بذكرياتك مع الماضي، انظر إلى المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. المكان الذي الآن المنبر هو المكان الذي يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله، هذا المكان كان يخطب من عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المكان هذا وبين البيت هي الطريق التي الآن هي روضة من رياض الجنة، وبعد الروضة تجد الحجر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة وبيت حديجة حفصة، بيت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قصورة ما عند الله هذه الغرف هذه الصغيرة. وبعدين انظر إلى المسجد النبوي، مساحة المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي مشمولة الآن بالمسجد النبوي بعد التوسعة الحديثة التي أجريت على المسجد والتي لم يسبق لها مثيل، والتي تشهد شهادة قوية على الاهتمام بهذا المكان العظيم، والذي نسأل الله أن يجزي من وفق للأمر بها وتنفيذها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهو الملك فهد حفظه الله ووفقه. هذا العمل والله يا إخواني لما تدخل المسجد النبوي وترى هذه التوسعة وهذا الجهد وهذا البناء وهذه الخدمة وهذا التكييف وهذا العمل العظيم، إنك لتقر بذلك إلا أن يكون عند الإنسان والعياذ بالله هوى أو عمى في عينه. من عمل هذا العمل؟ وكم مر وكم تقلب على هذه البلاد من ملوك ما حد سوى هذا الشغلة إلا من وفقه الله، وهو الملك فهد وفقه الله سبحانه وتعالى. هذه المنطقة هي المدينة المنورة، مكان المسجد كله هي المدينة ما في غيرها، لكن التوسعة أخذت المدينة كلها وانتشرت المدينة إلى أطراف الأرض. سار صلى الله عليه وسلم حتى وقفت وبركت ناقته في موضع المسجد النبوي اليوم، فلم ينزل عنها، فنهضت وسارت ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أمام دار أبو أيوب الأنصاري. وبادر أبو أيوب، لأن بيته أمام المكان، مكان برحة، وقفت الناقة، فقام أبو أيوب الأنصاري وبادر وأخذ رحل الناقة الرحل وأدخله بيته. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. خلاص ما دام الرحل دخل حنا وراء الرحل. وهذا عادة العرب، عادة العرب إذا أرادوا واحد يكرمونه عمدوا إلى راحلته وأخذوه وأخذوا رحلها ودخلوه. طبعا فين يروحوا؟ يلحق رحله. قال: المرء مع رحله. وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة، ونزل صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل من دار أبي أيوب الأنصاري. كان دورين، الدور الأسفل نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو أيوب جلس في القسم العلوي. وفي ليلة انتبه أبو أيوب وقال: نمشي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول مصيبة، كيف نمشي وهو تحت عندنا فوق؟ شوفوا كيف الصحابة رضي الله عنهم. فتنحى وكان يمشي من جنب الجدار عشان لا يمشي في وسط الغرفة فيصادف أنه يمر، ولا ما هو فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هو في دور والرسول في دور. نعم. وفي الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله انتقل إلى الدور العلوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، السفل أرفق. يقول: الدور هذا أرفق بي، يعني أسهل علي وكلها سواء، وهذا أرفق. ولكن أبا أيوب قال: والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها يا رسول الله. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من الدور الأسفل إلى الدور العلوي، ونزل أبو أيوب وبيته وزوجته إلى الدور الأسفل. وهذا يدلك على مقدار التضحية والمحبة التي كان يتمتع بها الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أبو أيوب يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل أين موضع أصابعه، فيتبع موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وصنع له طعاما يوما من الأيام فيه ثوم، فلما جيء به رد وسأل أين موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل، لأن الرسول ما كان يأكل الثوم ولا البصل، نظرا لأنها فيها رائحة، وهذه الرائحة كريهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه ويناجي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فنهى الصحابة عن أكلها، إذا أكلوها لا يأتون المسجد. قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والعلماء يقولون إن أكل الثوم والبصل على هذا مكروه، إلا أن يمات طبخا، فإن الطبخ يذهب رائحته ويبقي مصلحته. إذا طبخت الثوم والبصل ذهب الريح وبقيت المنفعة والخصائص، أما تأكله نية وتجي إلى المسجد تؤذي الملائكة وتؤذي عباد الله، أو تأكله نية وتقول: لا ماني بروح أصلي، ما دام إني كلت ثوم ماني بصلي، فأنت عملت جريمة أعظم من أكل الثوم. أكل الثوم مكروه، لكن ترك الصلاة في المسجد محرم، ترك واجب. قال العلماء: طيب أجل، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا؟ قالوا: هنا النهي هنا ليس للإباحة، ولكن النهي عقوبة تعزيرية، يعني كأن الله يقول: من أكل ثوم نعاقبه بأنه ما يصلي في المسجد، كف يد عن الصلاة. وهذه أقصى العقوبات في الجزاءات. الآن الموظف إذا غاب يحسم عليه، أول شيء يرسل له إنذار أو يحسم عليه، إذا استمر غيابه ماذا يحصل له؟ كف اليد، يعني ممنوع من الوظيفة، مكفوف يدك. كذلك الذي يأكل الثوم والبصل مكفوف عن الصلاة. يعني إيش؟ يعني لا تأكل ثوم ولا بصل عشان تصلي، مو كل ثوم وبصل عشان تقعد في البيت تترك الصلاة. هذا من المفاهيم الخاطئة عند كثير من الناس. واحد جار لي يقول: ليه ما تصلي؟ قال: يا شيخ والله أنا ما أكل صلاة إلا بالثوم، وأنتوا تقولوا ما تبغون مصلي عشان الثوم. قلت: ما قصرت والله، صار الثوم عندك أحب من الصلاة، تحب الثوم على الصلاة وتترك الصلاة من أجل الثوم. لا إله إلا الله، إيش الكلام هذا يا أخواني؟ كيف هان الدين على الناس حتى ما يستطيع يأكل سلطة بدون ثوم ولا بصل من أجل الله سبحانه وتعالى؟ ففزع لما قيل له لم يأكل، فزع أبو أيوب وصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ يعني الثوم. قال: لا، ولكنني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره، ولا أذوق ولا أسويه. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الملائكة. وما كانت تمر ليلة من ليالي وجوده عند أبي أيوب إلا على بابه صلوات الله وسلامه عليه بعض الأنصار يتناوبون في الهدايا وحمل الأطعمة، حتى تحول من منزل أبي أيوب إلى داره التي هو فيها صلوات الله وسلامه عليه. أما أبو بكر فقد نزل على حبيب ابن يساف، ويقال نزل على خارجة ابن زيد. خارج ابن زيد هذا الذي عدلت شهادته بشهادة رجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي سلعة ثم أعطاه، أي نعم، ونسي الأعرابي، فجاء الأعرابي يطلب من الثمن، قال أعطيتك، قال لا ما أعطيتني، قال عندك بينة إنك أعطيتني، الرسول ما عنده بينة، فقام خارجه قال نعم يا رسول الله أنا أشهد أنك أعطيته وما هو موجود. أي نعم، قال كيف تشهد وأنت ما حضرت؟ قال أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في ثمن جاه؟ قال فعدلت شهادته شهادة من؟ رجلين. كان إذا شهد خارجه في أي قضية شهادته شهادة رجالين. شوفوا العقل البعيد، يقول أصدقك في خبر السماء ثم لا أصدقك على قضية سلعة شريتها وسددت ثمنها، إنك أكبر يا رسول الله من أن نقيم بينة عليك. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. هذه أيها الإخوة الأحداث نستخلص منها بعض العبر والعظات والتأملات لنستفيد منها في حياتنا العامة، فإنه كما ذكرت لكم في بداية هذا الدروس أن عرض السيرة النبوية ليس لغرض المتعة القصصية وإن كانت موجودة، ولكن الغرض منها تقوية الإيمان، والغرض منها أخذ العبر، والغرض منها المتابعة ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم للتمسك بسيرته والسير على منهجه صلوات ربي وسلامه عليه. أولا من العبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة خطب في الناس وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، يعني ما عاد فيه هجرة بعد فتح مكة، كانت الهجرة قائمة يوم كانت مكة دار كفر، لكن بعد فتحها وبعد أن أصبحت دار إسلام ما عاد في أحد بإمكانه أن يهاجر منها إلى المدينة ويقول أنا مهاجر، لا خلاص أصبحت مكة دار إسلام، فلا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، وإن كان حكم الهجرة لا يزال باقيا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى يوم القيامة. يعني أي مسلم يقيم في بلاد الكفر ويمكنه أن ينتقل إلى بلاد المسلمين فإنه يجب عليه أن ينتقل فرارا بدينه وحماية لعقيدته وصيانة لأهله وزوجه وأولاده وذريته، فإنه وإن كان هو يقدر التمسك على الدين في بلاد الكفر إلا أنه لا يضمن أن يستمر أولاده على نفس الإسلام، بل ربما ينسلخون من دينهم ويضيعون هويتهم الدينية، وهذا الذي حصل الآن. بعض الإخوة حصلت لهم مضايقات في بلادهم الإسلامية وحصلوا على فرصة للعيش في بلاد الكفر باللجوء السياسي أو اللجوء الإنساني، وذهبوا هناك وهم متمسكين بدينهم، لكنهم الآن يصيحون ويعضون على أصابع الندم ويقولون نحن الآن أدركنا الخطر على ذريتنا وأولادنا، ما نستطيع أن نربيهم على الإسلام، المجتمع كافر والمدرسة كافرة والمدرس كافر والمدرسة كافرة والأجهزة الإعلامية كافرة والدنيا كلها كفر، كيف تبغى الولد ينشأ في وسط إسلامي ويعيش في الكفر؟ ولذا سيطر الكفر على كثير من أولاد المسلمين. ولما كنت في السويد قبل في العطلة الصيفية هذه كان إخواننا هناك يشكون، الذين قابلناهم من إخواننا في الله من السويد ومن الدنمارك ومن النرويج ومن ألمانيا ومن فرنسا الذين شاركوا في الدورة العلمية التي كانت قد عقدت هناك، كانت هذه مشكلتهم، يقولون نحن نشكو من فقدان الإسلام في ذريتنا وأولادنا، فماذا نصنع؟ قلت لهم عودوا إلى بلاد الإسلام، ابحثوا عن أي بلد إسلامي إن كان بلادكم أو بلاد المسلمين، المهم روح اذهب إلى بلد يسمع فيه ولدك الله أكبر، يرى فيه مسجد، يسمع القرآن، إنما هناك ما تسمع شيء أبدا إلا في أماكن بسيطة وبمقدار بسيط مثل قطرة ترميها في صحراء قاحلة ما تأثر أي أثر. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا تزال قائمة وواجبة إلى يوم القيامة. الهجرة المعاكسة ممنوعة. كل أنا في بلدي في مضايقات، أنا ما أستطيع أظهر ديني، أنا أعيش بديني في حرية كاملة هناك، نقول لا أقعد في بلدك الإسلامي على أي وضع، فإنك هنا أفضل بكثير من الملايين من المرات من وضعك في بلاد الكفر. أما الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ولكن جهاد ونية، فهو ماض إلى يوم القيامة. ولقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد، ولم يبايعهم على الهجرة نظرا لانتهاء الهجرة. وقد بيّن ابن عمر رضي الله عنه بقوله انقطعت الهجرة بعد الفتح ولا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، أي ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة على من أسلم وخشي على أن يفتن في دينه. ويستدل في ذلك بقوله سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا قديرا. فالذي يعيش بلاد الكفر وهو قادر على الانتقال فلا يجوز له أن يبقى في تلك البلاد حتى لا يكون ضعيفا في دينه، بل يذهب إلى بلاد المسلمين، إلا من استثناه الله، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، ما يستطيع يروح ولا تقدر تقبلها أي أرض إسلامية، وكلما أراد الهجرة إلى بلد إسلامي رد طردوه أو منع، ما عنده إمكانية للدخول، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. فعليه أن يتمسك ويجتهد في دينه ويحاول أن يوجد مجتمعا لأبنائه حتى يموتوا على الإسلام وحتى يعيشوا قبل ذلك على الإسلام. من الدلائل أو العبر والعظات في هذه القصة، قصة الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كل الأسباب والوسائل التي في إمكانه، وليس ذلك بسبب الخوف أو الشك في أن الله سينصره، وإنما هذا تشريع لتتأسى به الأمة وتأخذ بالأسباب في كل الأعمال، وأن الله لا يغير سننه الكونية من أجل خاطر أحد إلا إذا أبطل الله السبب، وإذا أبطل الله السبب كان هذا معجزة، كما صنع ربنا سبحانه وتعالى بإبراهيم حينما ألقي في النار قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والدليل على أنه كان مطمئنا أنه ما كان خائف، وكان يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. من العبر في هذه القصة أيها الإخوة أن نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، دلت على كمال إيمانه وعلى قوة شجاعته وعلى عظم منزلته في الإسلام. فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه بنته، زوج بنته يسمونه في العرب ختنة، الختنة هو زوج البنت، وأيضا هو أول من أسلم من الصبيان، وهو الخليفة الرابع وله فضيلته وله منزلته العالية، ولكن هذه المنزلة لا تطغى على منزلة أبي بكر وعمر وعثمان، فهو رابع في المنزلة، لا كما يقول الضالين من الذين يؤلهونه ويجعلونه إلها، وبعضهم يجعله النبي ويقولون إن جبريل غلط بالرسالة وإنها لعلي ما هي لمحمد، وبعضهم يقول إن الرسول أوصى بالخلافة إلى علي وإن الصحابة خانوا، وكل هذا باطل، علي نفسه يعتقد هذا. ففي صحيح البخاري أن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، بس نسب إلى الحنفية زوجة علي وهي من بني حنيفة، تزوجها وأنجبت له محمد، وتزوج فاطمة وأنجبت له الحسن والحسين ريحانتي الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. سأل محمد ابن الحنفية، يعني ابن المرأة اللي بني حنيفة وإلا هو ابن علي، سأل أباه قال له من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أوما تعلم؟ قال لا. قال أبو بكر. قال ثم من؟ هذا كلام علي. قال ثم عمر. قال وأنت يا أمير المؤمنين؟ قال ما أبوك إلا واحد من عامة المسلمين. شوفوا كيف رضي الله عنه وأرضاه. وينقل السيوطي في تاريخ الخلفاء عن عبد الله بن الكواء لما كانوا في الكوفة، نكتفي بهذا القدر من الدرس ونعطي فرصة للإجابة على بعض الأسئلة نظرا لأهميتها. تنبيه، أحد الإخوة جزاه الله خير استدرك علي خطأ أوردته في الكلام، وهو أنني قلت أن العدد يوم الخندق 1500، والصحيح أن العدد كانوا 800. 1500 هذا في يوم الحديبية، فحصل إشكال بين الموقفين، فالعدد في غزوة الخندق كانوا 800 نفر الذين أكلوا من بيت جابر رضي الله عنه وأرضاه. فجزى الله الأخ خيرا، لأن الإنسان وهو يتكلم ربما يسبق لسانه إلى بعض الأخطاء، والتصحيح واجب، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رسالة يقول نصيحة وزعها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتاة تبلغ من العمر 16 عام، مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة بكت، أو في ليلة القدر يقول بكت هذه البنت بشدة، ونامت في وفي منامها جاءتها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها قد شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 13 نفر فرد يعني. وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري فوزعها، فحصل على ترقية خلال 13 يوم. طوالي رقوه قبل الاستحقاق، الله أكبر يا هذا الكذاب. ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته في 13 يوم، ما عاد عجرة من دكانه. ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 13 يوم. إيش هذا الكلام؟ أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 13 فرد، الرجاء عدم الإهمال. الإمضاء أم الفتاة. من هي أم الفتاة؟ هذا السند الواهي. ومن هي هذه الفتاة؟ كل هذا أيها الإخوة من الأراجيف ومن الأكاذيب ومن الخرافات ومن الأساطير التي يروجها أعداء الإسلام وينشروها بين الحين والحين ويتقبلها البسطاء. وأنا قد تكلمت، أذكر أني قد تكلمت في هذا المكان عن هذا أظن في العام الماضي، وما كان بأتكلم ذا الحين، لكن الذي أعطاني يقول أنه وجدها في معهد من المعاهد العلمية، مو معهد يعني ديني، معهد في جدة، يقول يوزعونها بالمئات، وكل شاب يبغى يجي ترقية، وكل تاجر يبغى يربح، وكل عامل يبغى تنحل مشاكل ب13 ورقة يوزعها بريالين. هذا كلام يا إخواني ينطلي على أهل العقول؟ لا ينطلي هذا الكذب وهذا الهراء إلا على من لا عقل له. إذا رأيت واحد يوزع فاحكم عليه أنه مجنون ما عنده عقل، وحوله إلى المستشفى علشان يأخذ له جلسات كهربائية يتصحح مخه. هل تعقل أن هذا الكلام صحيح؟ أولاً أين من قال هذا الكلام؟ من القائل؟ ثم لو عرفنا أن فلانة بنت فلان نكذبها، لأن ما يأتي الخبر إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من الأحلام والأوهام والخزعبلات، طيب ما الغرض منها؟ الغرض منها أيها الإخوة بعيد المدى من قبل أعداء الله. هم يعملون من زمان على تصوير الدين على أنه خرافات، فلما يتكلم الواحد عن الجنة وعن النار وعن الغيب وعن، يقولون هذا خرافة. إذا جت هذه الرسالة لواحد ووزع 13 وما صار شيء، إيش ينعكس في نفسه؟ إن هذا كذاب، أجل الدين كله خرافة، هذا هو غرضهم. وهل هذه دين حتى نقول إن الدين خرافة؟ هذه ما هي دين، هذه منامات وأساطير وأكاذيب وخرافات. إذا جاءتك فمزقها والطخ بها ولا تقبلها، وإذا قبلتها فأنت كأهل تلك القرية. أذكر لكم قصة، قرية من القرى كان فيهم عالم، لكنهم عاشوا وقد عششت الخرافات في صدورهم. يأتيهم بالحديث الصحيح ما يقبلونه، يأتيهم بالآية الكريمة ما يقبلونها، يأتيهم بالخرافات والخزعبلات والمنامات يقبلونها، لأن صاحب البدعة ما يبغى الحق. شوفوا الناس الآن في رجب، هذا رجب شهر من شهور الله لم يرد فيه دليل على أنه يخص بعمرة أو بصيام أو بأي عبادة، وورد دليل في شهر رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أهل الخرافة والبدعة يأخذون عمرة في رجب ولا يأخذون عمرة في رمضان، ليش؟ ما يبغون إلا الخرافات. ما هي الخرافات؟ أحاديث مكذوبة ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، أحاديث مكذوبة، من صام يوم أول يوم من رجب كان له كذا وكذا، ومن صام يومين كان كذا وكذا، ومن صام ثلاثة أيام كان كذا. يعني آخر شيء يقول ابن الجوزي، يقول لعمري، يقول ماذا تركوا لرمضان؟ يقول رمضان يغار عليهم من رجب، لأن ما خلوا شيء رمضان من خرافاتهم والعياذ بالله. فهذا الرجل العالم كان يعيش في تلك القرية ويوجههم دائما إلى السنة ولكنهم يرفضونها. وفي يوم من الأيام زاره أحد العلماء من قرية أخرى فرأى ما هم عليه من البدع، فقال للشيخ ما لك لا تنصحهم؟ أنت مقيم بين أظهرهم ولا توجههم إلى السنة وإلى الحق وإلى الكتاب؟ قال اتركهم، هذا لا بقر، ما هم بشر. قال استغفر الله، كيف بقر؟ قال أقول لك، هذا لا بقر، لو هم بشر كان نفعت فيهم المواعظ، هؤلاء بقر، إذا حدثت البقرة هي تنتفع؟ هي تسمع الكلام البقرة؟ قال لا ما تسمع. قال هذا لا ألعن من البقر. قال لا لا أنت مخطئ. قال طيب أوريك الحين هم بشر ولا بقر. ودخل يصلون في المسجد، ولما انتهت الصلاة قام هذا الشيخ وقال لهم حديث مكذوب، ما هو حديث، كلام ملفق خرافة، قال لهم وروى سند، ثم قال من أخرج لسانه من فمه ومده حتى طال به أرنبة أنفه بنى الله له قصرا في الجنة. قاموا كلهم يقولوا كيف يبغون قصر في الجنة. قال من شان الشيخ اللي جنبه، قال هذولا بقر ولا بشر؟ قال والله بقر وأبقر من البقر. معقول إن الله يعطيك قصر في الجنة إذا طولت بلسانك خشمك؟ أول شيء معقول أحد يطول لسانه خشمك؟ لا تسوون أرجوكم، بعدين تصيرون مثلهم. ما في أحد يطول بلسانه خشمه أبدا، ويمكن في واحد خشمه طويل كذا تشويه خلقي ولا لسانه طويل، إيش يدخله الجنة علشان لسانه طويل ولا خشمه طويل؟ فهذه من خرافات هؤلاء نمزقها إذا وجدناها ونحاربها في كل مكان، وندعو إلى التمسك الصحيح بسنة النبي وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول أنا متزوج وملتزم والحمد لله ومتزوج بواحدة، ولكنني مبتلى بالنظر إلى النساء ولا أستطيع الزواج بالثانية، فما هو العلاج؟ وهل تتصور أن الزواج بالثانية هو الذي يغض بصرك؟ لو تزوجت بألف ما هو بأربع حتى ستبقى تنظر إلى النساء، لأن القضية ما هي قضية الزواج، قضية فساد قلبك. نعم الآن في شباب ما عنده لا وحدة ولا حد ويغض بصره وما عنده شيء، وانت عندك وحدة تسترك وتستر دينك وبرضك تطالع في الحرام. لو تزوجت اثنتين ستشبع؟ لا، ستنظر في الحرام. تزوج بثلاث بأربع ولو كان مباح أن تتزوج بألف أو بألفين ستبقى تنظر في الحرام، لأن الخراب مو في قضية الجنس، الخراب في القلب. إذا فسد القلب وفسدت العين نظرت إلى النساء. هنا أجل إيش تسوي؟ لا تتزوج بثانية، أقعد على زوجتك الذي أعطاك الله وأحمد الله عليها. ترى في ناس ما عندهم ولا شيء وأنت معك زوجة، واحمد الله ثم عالج المرض وهو بغض بصرك وبمجاهدة نفسك وبعدم الخروج إلى أماكن النساء. أي مكان فيه نساء لا تجي فيه لأنك مريض، أنت مبتلى، مثل ما قلت أنا مبتلى، والمبتلى يسوي له إيش؟ حمية وحجر، نحجره لا يروح السوق مرة، وإذا دخل السوق فعليه يأخذ له نظارات من حقة الأكسجين اللي تخلي الأبيض أسود حتى ما تشوف شيء، ولا تنزل إلى مكان فيه فتنة حتى يعافيك الله سبحانه وتعالى. يقول سمعنا أن التصوير حرام، فلماذا تسمحون به يا شيخ؟ التصوير حرام والأحاديث كثيرة، لعن الله المصورين، ولكن ما هو التصوير الحرام؟ هنا اختلف العلماء فيه. القول الأول أن التصوير الذي حرمه الله هو الرسم، أن تمسك القلم وترسم، لأنك الآن وأنت ترسم إيش تسوي؟ تخلق، تبدع، تنشئ، تقدر تخلي الرأس كبير، تقدر تخلي الخشم طويل، تقدر تسوي العيون، يعني كأنك تخلق، هذا هو الرسم وهذا هو التصوير. ومنه أخذ العلماء قوله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام. ما معنى يصوركم في الأرحام؟ يعني إيش؟ يخلقكم، يبدع صوركم، مو يسوي لكم صورة في البطون، لا، ومن أسماء الله الحسنى المصور، وصوركم فأحسن صوركم أي خلقكم. أجل هذا هو الممنوع شرعا، وهو قضية أن تمسك الريشة وتصور أو تنحت. أما الآلة التي هي الفوتوغرافية التي تصور، هذه قالوا لا تصور أصلا، وإنما تثبت الذي أمامها. الذي أمامها جبل تحطه جبل، أمامها جمل تخليه جمل، أمامها عمود تخليه عمود، أمامها إنسان تخليه إنسان. ما صورت، وإنما هي كالمرآة عكست. المرآة لما تجي أنت توقف قدام المراية كذا، أنت مصور؟ لا، شفت صورتك، صورتك قدامك، هل أنت مصور؟ هل هذا حرام؟ لا. ما الفرق بين المرآة والصورة والآلة؟ الآلة إذا رحت أنت تثبت لك الصورة، فهي تثبيت لظلك. هذا القول الأول. وعلى هذا ليس التصوير بالكاميرا صورة. القول الثاني وهو الأصح والراجح أن الكاميرا صورة. ليش؟ لأن الصورة ما هي، الآلة ما تسوي شيء بنفسها، الآلة لازم تضبط ومقاسات وأزرار وضغط وفيلم وطبع وتحميض وتصوير، يعني شغلة من اللي يسويها كلها الإنسان. وللإنسان أيضا دخل، أحيانا يجي على الصورة يسوي له، يأخذ الريشة كذا ويضبط المصور، شوف وجهه أسود يخليه أبيض، شوف عيونه ما يزال يخليها جميل، يلون وجهه يضبطه، أجل هذا تصوير، ما دام تصوير أجل حرام. بعض العلماء توسطوا في المسألة وقالوا لا نقول هذا ولا هذا، ولكن نقول تبقى الصورة حراما على الأصل، ولكن ما دعت له الضرورة فهو مباح ونستغفر الله منه. مثل إيش الضرورة؟ الحفيظة، أليس الضرورة؟ هل يعرف الناس الآن بغير الحفايظ؟ لو ما في حفايظ فيها صور كان اختل الأمن، وكان بتروح أنت عند أي واحد تقول أنا فلان الفلاني، تقدر تأخذ حفيظتي وتروح تشتري سيارة باسمي، فتطالعون في وجهك يشوفون صورتي، قالوا ما هذه صورتك يا أخي؟ أي نعم. لكن إذا في صورتي تقول أنا سعيد بن مسفر، قالوا لا ما هو أنت، روح بس. طيب إذا ما في صورة حصل فساد. أجل أصبحت الحفيظة ضرورة أمنية كذا ولا لا؟ وضرورة معيشية، ما تقدر تتوظف إلا معك حفيظة. الرخصة ضرورة، الجواز ضرورة، الريالات التي فيها الصورة ضرورة، هل تقدر تعيش بدون فلوس أنت؟ وهذا الأخ السائل الذي سألني أليس في جيبه فلوس؟ أليس عنده حفيظة؟ قد يقول ضرورة. طيب نأتي إلى الناحية الثانية، الدعوة إلى الله، تسجيل هذه المحاضرات، توزيعها على الناس ليرونها في مشارق الأرض وفي مغاربها، أليس هذا ضرورة؟ بل والله إنه أعظم من كل ضرورة. إذا كانت فلوسنا ضرورة لنا عشان بطوننا، وحفائظنا ضرورة علشان مصالحنا، أفلا يكون التصوير ضرورة من أجل عقيدتنا وديننا؟ بلى، إن لكم إخوة في مشارق الأرض وفي مغاربها، في أوروبا، يعيشون على الأفلام التي تصور للمحاضرات في السعودية، ما عندهم علماء هناك ولا يستطيع العلماء أن يصلوا لهم هناك، ورأيناهم والله أيها الإخوة في منتدياتي وفي مجالسهم بالمئات يجلسون، إيش عندهم؟ قالوا عندنا ليلة محاضرة، لمن؟ قالوا للشيخ فلان الفلاني، كأنه جاء من جدة أو من مكة أو من الرياض أو من الكويت أو من مصر إلى عندهم هناك، واجتمعوا حوله وسمعوا محاضرة مثل ما سمعتم أنتم الآن. هذه المحاضرة اللي تسجل الآن بعد ساعة ستكون هي هي، وإلى يوم القيامة هي هي. هذه ضرورة ولا ما هي ضرورة؟ سبحان الله العظيم، لماذا لا يكون عندنا أفق أوسع يا إخواني؟ فنحن نقول بهذا القول أن الصورة إذا كانت للضرورة فنسأل الله أن يعفو عنا فيما فيها من إثم، أما لغير الضرورة فلا. صور الذكريات، صور الرحلات، صور المناسبات، صور الحفلات، نقول لا، لا نفتح الباب على مصراعة، وإنما نبقى عند حد الضرورة والله أعلم. يقول لماذا انقطعت عنا الدروس التربوية الشهرية التي كنا نأخذها كل صدق الأخ، كنت في الاستشارة الماضي قد أعددت درسا لكن نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان، وهذا الدرس أقوله لكم اليوم، مستعدين له إن شاء الله؟ ورد في الحديث في مسلم أن من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج أو ماء البحر أو قطر السماء. هيا من يعد ماء البحر؟ ومن يعد قطر ماء السماء؟ ومن يعد رمل عالج؟ عالج هذا الربع الخالي، من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج أو قطر البحر أو قطر السماء. 100 مرة واحد من الإخوة سواها وعدها ودها تتم في دقيقتين. هذا درسنا هذا الشهر، قولوا إن شاء الله. طيب أنسب وقت متى أيها الإخوة؟ أنسب وقت حتى لا ننساه عند النوم، عندما تأخذ جنبك على الفراش قبل أن تنام اجعل هذا الدعاء من ضمن الأوراد التي سوف تأتي بها إن شاء الله من أورادك. طبعا دعاء النوم تأتي به، وأيضا حديث مسلم حديث علي رضي الله عنه: إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 فإن ذلك خير لكما من خادم. ثم تقول بعدها سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بصوت فصيح واضح، لا تسبح مثل ما يسبح بعض الناس سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. إيش هذا التسبيح هذا ولا دجل هذا؟ لا، سبحان الله وبحمده سبحان، أشعر نفسك وأوضح لسانك بها، فإنها والله الوحدة هذه تسوى الدنيا وما عليها. وسبحان سبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض، قولوا إن شاء الله. يقول: ذكرت الاستقسام بالأزلام، هل من ضمنه اليا نصيب اليوم والحظ؟ لا، اليا نصيب محرم من جهة ثانية، ليس محرما من أجل الاستقسام. الاستقسام بالأزلام هذا يفعلون من أجل يعرفون ما يحصل لهم في المستقبل خير ولا شر، وهذا باطل. أما اليا نصيب الآن وهو المسابقات والبيعات والتي يسوونها أهل المحلات التجارية، في أنك تدخل في مسابقة وتشتري بطاقة أو تحل سؤال وبعدين يسوون عليها سحب 5 سيارات 10 سيارات، المشاركين 100,000 الفائزين 5، من أين 5؟ من ظهور المشاركين. أين؟ فهذا كله قائم على الغرر وهو من أساليب الشر، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل في كل هذه المسابقات. بعضهم يقول أدخل عشان أكسب، والله ما تكسب بل تخسر، تكسب إذا تركتها من أجل الله، لأن من ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا منه. واحد من الإخوة، ما كنت أدري بهذا الكلام إلى أن جاءني في بيتي بعد أن سمع فتوى وقال يا شيخ، قلت نعم، قال جزاك الله خيرا، قلت ماذا حصل؟ قال أنا كنت في الرياض، يقول وقد نصحني العلماء من المشابقات هذه، يقول ولكني يقول ما عندي مصدر للرزق وقلبي ما انفتح على العقيدة والتوحيد واليقين أن الله هو الرزاق، يقول ما غير أتبع المسابقات هذه في كل جريدة وفي كل مكان وأحلحل فيها وأتعب، يقول وجاتني سيارة، يقول وظننت لما جاءت السيارة هذه أنني ملكت الدنيا كلها، لأن يقول ما كنت أحلم بسكليت، يقول وجاءتني سيارة وسلموني إياها، يقول ودخلت السيارة هذه في حياتي مدخلا سيئا، يقول ما مر علي يقول 2-3 شهور حتى وقع حادث مروري لي، يقول وقع تكسرت رجلي وماتت زوجتي وأولادي والسيارة يقول انعدمت، يقول ما بعتها إلا ب2000 ريال. أي نعم، يقول فعرفت أن أصلها حرام، قلت وزين يوم جتك في الدنيا، بعض الناس قد ما يجي حادث، يجي حادث يوم القيامة، أنت إن شاء الله أن فيك خير، لأن الله إذا أحب عبده عجل له العقوبة وإذا أبغض عبده أخرها له. لأن بيجيني واحد الحين قال أنا أخذت مسابقة في العام الماضي وسيارتي جديدة، نقول بيجيك بنشر، لكن ما هو ذا الحين بنشر على الصراط. يقول كيف نوفق بين لبس سراقة لسوار كسرى وبين تحريم الذهب على الرجال؟ لا تعارض أبدا. بالنسبة لكسرى فإنه يلبس السوار وهو كافر وليس بتحريم عنده، بالنسبة لسراقة لم يلبسه وإنما كان نصيبه من الغنيمة ولهذا دفعه، يعني باعه وبيبيعه لزوجته الثانية، ولا تعارض، لأن الصحابة وقفين عند الحق ولا يمكن أن يلبسونه وهو محرم. لكن لما يجيك أنت الآن، لما يجيك أحد أهدالك بناجر إيش تقول فيها؟ تقول لا والله هذه حرام على الرجال، تأخذها وتحطها في جيبك ما بتلبسها أنت في يدك وتروح تبيعها، نعم، أو تعطيها زوجتك، فإذا أخذها سراقة يعطيها زوجته أو يبيعها أو يتصرف فيها، ليس معنى أن أخذها أنه لبسها، فيبقى الأصل هو هو أن الذهب حرام على الذكور. هذه مشكلة، يقول يا شيخنا حل لي هذه المشكلة، زوجتي مدرسة وحالتي معها بائسة، والغداء في البيت ما نعرفه، وصباحها في المدرسة، وليلها تحضر كتبها على ماستها، وفي نهاية الشهر المشكلة، أقول هاتي بعض الراتب وتقول حقي ومالك شيء فيه، وإن كنت ما لا ترضى فهذه المحكمة. هذه قصيدة، ما هو سؤال هذا. يا أخواني، مشكلة المدرسات والتعليم هذه مشكلة بدأت الآن تطفو في الساحة، وبدأنا نسمع عن كثير من حالات الطلاق تحدث في الأسر بسبب الخصام والنزاع حول راتب الوظيفة. وهذا الأمر ينبغي أن يقف عنده الإنسان متأملا. أولا، المدرسة إذا كان فيها خير وهي متدينة وتقوم بواجب تربية أبناء المسلمين وبنات المسلمين في المدارس، مدارس البنات، فإن في ذلك أجرا لها وأجرا لزوجها، لأن الناس الآن لا بد أن يعلمون بناتهم. فإذا أنت زوجتك الطيبة قلت ما أبغاها تروح علشان الراتب، وذاك قال ما أبغاها تروح، وقال ذاك ما أبغاها تروح، ثم جاءوا بناتك وبناتي في المستقبل ودخلناهم مدارس البنات، من يدرسهم؟ ما في بنات، ما في نساء طيبات، أن كل طيب مسك مرته بحجة أني ما أبغى أدرس، أبغى الراتب لي. وبالتالي يحصل لنا بعد ذلك مشكلة في أجيالنا. لا يا أخي الكريم، اجعل زوجتك تدرس، بل عاونها على أداء رسالتها، واجعلها داعية لك وإلى الله قبل ذلك في مدارس البنات. إذا كنت داعية أنت، خل زوجتك داعية في نساء المدرسة التي معه ومع بناتها، وكن عونا لها. وما أسألة الأكل والشرب والتحضير هذه أمور يمكن التغلب عليها، ليست زوجتك يا الوحيدة يا أخي. وكثير من النساء والحمد لله يعيشن حياة زوجية متكاملة مع زوجها، توفق بين حقوق زوجها وبين حقوق بالمدرسة وبين حقوق التحضير، وتعطي كل ذي حق حقه. وهذا ما ينبغي للمرأة، ألا تغلب جانب على جانب، فوقتها طويل، بإمكانها أنها تحضر الغداء من الليل وتجي في الصباح ما زلت تحميه في الغداء، بإمكانها تحضر أيضا في أوقات الذي ما يكون فيه يعني رغبة لزوجها فيها. أما أنت فيجب أنك أيضا تقدر وضع المدرسة وما ينالها من تعب، وتصبر على ما يعني تجد من ربما من نقص في الخدمة في سبيل كونها تؤدي رسالة. أما مسألة الراتب فهذه تخضع للشرط الشرعي، إن كان شرط عليك في عند العقد أن راتبها لها ووافقت على هذا الشرط فيلزمك الرضوخ له، لأن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. ولا يجوز، المؤمنون عند شروطهم، ما يجوز تقول لا أبغى الراتب، خلاص أبوها شرط راتبها لها راتبها لها. إن كان لم يشرط فإن أيضا ولو لم يشرط راتبها لمن؟ لها، مثل راتبك لمن؟ لك، وهي مثلك. الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المرأة في الشرع لها حق التملك ولها حق العمل، وما دام عملت وأخذت راتب، الراتب لها ما هو لك، أنت ما لك حق في الراتب. تقول طيب تساهم معي في البيت، مسألة النفقة هذه عليك أنت، ولو كانت غنية ولو راتبها 20,000 راتبك 1,000 أنت اللي تنفق، لأن الله يقول وللرجال عليهن درجة، مقابل إيش؟ مقابل الإنفاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فما دمت أنت اللي تنفق أجل لك القوامة، إذا أنفقت عليك هي من يصير القوام؟ تصير هي طبعا. وإذا قلت كلمة قال تسكت والله ولا ما أعطيك ريال، فتعود تسكت. نعم، لا ترضى يا أخي أن تصرف عليك مرتك حتى لو هي يقول ما أبغاها أبدا. يقول 6 من النساء ما ينكحون، لا تنكح منهم واحدة، من ضمنهم المنانة. والمرأة منانة، إذا أعطت شيء والله لو بعد 100 سنة تقول أصلا ما خلاني فقير إلا أنت، كل يوم أنت أصلك فقير، أنا ما عرفتك. لا تأخذ من امرأتك شيء ولو كان عندها راتب، إذا جادت نفسها بشيء. وهذا هو المفروض، وهذا كلام نوجه للنساء، لا تكون المرأة أنانية وبخيلة وشحيحة وتشوف زوجها يعاني من متطلبات الحياة ومشاكل الحياة ويتحط راتبها ولا تعطيه، هذا يجعل ما يثق فيها ولا يحبها ولا يألفها، ويفكر في الزواج بغيرها ويفكر في طلاقها، لأنه يقول هذه إيش هذه، هذه مرة اقتصادية بدرجة تجعلني ما أثق فيها. لا، اجعلي زوجك يحبك، اجعلي زوجك يثق فيك، شاركي في تكاليف الحياة، قولي له الملابس حقتي لما بكلفك علي، وملابس الأولاد علي، وإذا بعد 2-3 واستلمت الراتب فصلي له ثوبين، قولي هذا الثوبين هذه منك، مني هدية لك، لكن والله ما أعطيك ريال. قال وانتي والله ما عاد تاهبين شبر إلا بفلوس. أجل أصبحت مقاولات المسألة، وأصبح بيوت أكثر الموظفين مثل العزبة، تقط هي قطة ويقط قطة كأنهم في عزبة، وساءت العشرة وانقلبت الحياة إلى جحيم وإلى مشاكل، وبالنهاية يطلقها ولا يرفضها. وإذا طلقت المرأة ولو كانت موظفة، إذا طلقت فقد كسرت. نعم، لأن المرأة إذا طلقت خطيرة جدا، المرأة ما تدري بالطلاق، تقول طلق، لكن إذا وقع الفاس في الرأس ندمت، لكن ما عاد ينفع. أولا أن كسرها طلاقها، ثانيا تفقد عرشها. عرش المرأة وينه؟ بيتها. فإذا راحت منه فقدت العرش في المملكة، وراحت عندها لا مثل إيش؟ مثل اللاجئ. شوف اللي يكون ملك في بلده ثم يعزل من ملكه ويروح في بلد ثاني، إيش يسمونه؟ قالوا لاجئ. في عند أمها وعند أبوها وعندها لا لاجئة، كانت هناك صاحبة القرار، صاحبة الأمر، صاحبة الناي، تقوم تخرج تطبخ تسوي، لكن عند عندها لا، ما تقدر تطبخ دجاجة إلا بإذن أمها، ولا تقدر تفك علبة إلا بإذن أمها. لو إيش تسوي؟ إيش رحتي؟ لا تخسرين، لا تكسرين، لا تطلعين، لا تنزلين. أجل ليش ترضين أن تفقدين هذا؟ بعد ذلك ينظر لها أنها مطلقة أو أرملة. الناس يقولوا فلانة، قالوا أنها مطلقة هذه، لو إن فيها خير ما طلقها زوجها، فيعرض عنها الخطاب. كثير من المصائب. أجل يا أمة الله، يا أيها الأخت في الله، عيشي عيشة كريمة مع زوجك، وسخري جزء من الراتب الذي يجيك لأولادك، خاصة لما يكون عندك أولاد، واعلمي أن الأموال التي مسكينة يمكن تموتين ويستلمها هو، ويقول لي أتها قد تجملت، فأنت تجملي قبل تموتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة والأخوات إلى إقامة الأسر الطيبة التي فيها العفو وفيها الرحمة وفيها المودة وفيها الألفة، وأن يعينهم على ذلك، وإنه لذلك القادر عليه. ونكتفي بهذا أيها الإخوة، ونعتذر عن الإخوة الذين يسألون ولا نجيب عليهم، لأن الأسئلة كثيرة والوقت ضيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه التأملات في ميزان حسناته يوم الدين. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.